أول شيء إذا وصلت بسلام لأحد أولادك أو إخوتك أو غير مصاب بشيء من هذه الأمراض، اعلم أن الباب مفتوح لك إلى الجنة، لا ينبغي أن تضيعه. احسن الأجر عند الله سبحانه وتعالى، قل يا رب لك الحمد أنت اللي أعطيتني هذا الولد وأنت لربك ابتليتني فيه، يا رب لك الحمد. مثل ما قال الرويطاء بن طلحة رضي الله تعالى عنه، كان عنده ولد طلحة، هذا الولد يحبه حبا عظيما، وكان هذا الولد لطيفا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح الولد اسمه ابو عمير، وكان ابو عمير هذا عنده مصبوح صغير ومات مصبوح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر به ويقول له يا ابا عمير ماذا حدث غير، فيقول ماذا يا رسول الله، الولد نفسه لطيف يعني مقبول، مرض هذا الولد واستسلم. وكان ابو طلحه اللي هو الاب يحبه حبا عظيما، اشتد مرضه وبقي الاب عنده وقدم لصلاه العشاء ادفع له ويصلي. فقال لي زوجته الرميصاء، قال اهتمي الولد واهتمي به، وخرج الرجل يصلي. صلى العشاء وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه، خلال هذا الوقت ما استمر في الليل، الام غطت الولد، ما تبي ترجع الاب، غطت الولد، كملت عشاءها وجلست في غرفتها. جاء الام قال يا رب الولد، قال الاب هو اكل ما كان، ابشر كنه ما عمرها داع في ديارها ذهب اكل، كمل هو ذلك هو أكل ما كان. وتعشى وأصاب بها ما يسمى قتل المرأة، كل رفع على تحمل أيضا الخط تحمل نفسي. فلما ارتاح قال له يا أبا طلحة، قال قالت ألا تعجب بالجهاد لها؟ قال ما بالها؟ قالت استدانوا آنية من جيراننا الآخرين، فلما أرادوه على ترجيعنا أبوا. قال كيف؟ مدام الآلية ليست له المفروض يرجعونها. قالت ترجعي اتعالوا، لما قالوا رجعوا أقراضنا اللي أعطيناكم أمانتنا اللي أعطيناكم رجعوها تساعدوا وضربوا. قال ما لهم حد. قال تعلم أن ولدك هو أنا إلى الله، أنا أملك حياتي، ما يقدر واحد يجيب حياتي، ولا والله أنا أحتاج فيه حالي مني، ملكي تعال شفت بطل طلب الكلية وعطني إياها، لا أنت السبب فقط من الأسباب لوجود الحياة، بس أنت مجرد سبب، أما أن الواحد يقول والله مني ملكي أفعل به ما أشاء، لا. قال تعلم أن ولدك أمانة من الله تعالى عندك، والله أخذ أمانتك، الله أخذ أمانتك. بعض الناس الأمانة تدفع عندها 10 سنين 20 سنة 30 سنة، بعضهم ترجع عند اليوم الله تعالى يأخذها منك، فاعلم أن الله أخذ أمانتك. فانتظر وقال ما أخذ ماذا؟ راح إلى الله، سأل مثلا الحياة الأخرى، طلع من المكتب بيطلع، قال ترقيني حتى إذا ترصدت مما ترصدت، يعني أنت ساجدة وأنا أقبلك وأقابلك أكبر ميت. قالت وجهت الولد، فذهب وجهت ولده، جاء وجهت ولده وصيره في الملوك، ثم صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألا تعجب عن أم سليم زوجتك؟ يعني قال ما خبرها؟ وأعطاه قصة كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما في ليلتهما. يقول انس انس ابن ام سليم وضاحي يعتبر في الامه يعني فهو من العائله، يقول فوالله ما مت حتى رايت لابي طلحه من امي عشره من الولد كله عبد الله. فانت اذا علمت ان الله تعالى له ثلاث، الله جل وعلا يكرم هذا أول شيء لازم تخاف. ربما كان هذا هدية لدخولك الجنة. والله العظيم من رحمتك لهذا الولد وعنايتك به وحببك عليه وانشغالك به أنه يقع من الله تعالى موقعا عظيما. لا تشتع لا تشتع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبوني ضعفاء، يعني قدموهم لي، فإنما تنصرون وترزقون بضعفاء. ربما والله ان الله يوفقك ويرزقك بسبب ما يحتاج عليك. ثانيا، كيف الواحد يتعامل مع وجود مثلا ولد عند نوع من الامراض؟ ثانيا، تخيل لو ان المرض كان اكثر. النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا بهذه القاعده، يقول: من اراد ان تهون عليه مصيبته فليتذكر مصيبته فيها. يعني انت اذا مات اخرك حبيب تذكر انه قد مات في امه من هو احسن حبيبك توفي نبي صلى الله عليه وسلم، فليتذكر مصيبته فيه. فاذا كان عندك ولد مريض ثلاثه اربعه متعافين احمد الله، لانك ربما عندك اربع كل مره. هذا عروه بن الزبير لما زار عبد الملك بن مروان ودخل ولد عروه بن الزبير الى الصبر الطيور، طفل صغير وداخل الصبر يشوف الطيور، فرأته خير من هذه الطيور. وما سوى طرف في موضع صحيح. فلما اخبر به عروه شوف دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انه الصبر عند الصدمه الاولى. قال: اللهم لك الحمد، اعطيت لي اربعه اولاد واخذت واحدا فلك الحمد، انت بقيت عندي ثلاثه. الحمد لله اني ما اخذت ثلاثه وتركت واحد. يا رب اني اخذت اني بس واحد اخذت لي ثلاثه، هذه نعمه منك عليها. تخيل لو ان مصيبته كانت عليك اعظم، سواء وفاه اعاقه، احمد الله سبحانه وتعالى على اعظم نعمه. والله يا جماعه لا ادنى قبل يمكن 4 أو 5 سنوات كان المحاضرة في المدينة وأحد الإخوة في مسجد الدعوة قال: يا شيخ قلت نمر على الدكتور فلان. قلت: ليش؟ غريب انك يعني اختار، انا ما اعرف يعني غريب انك اخترت انه في مرة من بين كثير من الدعاة في هذا. قال: نعديك. قلت: نعديني في من؟ قال: يا شيخ هذا الدكتور في الجامعة عمره 55 او 60، اولاده 11 وزوجته 12 في البيت، عندهم عرس من قصير، فهو بقي في المدينه عنده تصحيح واختبارات، ولده الكبير متخرج من الجامعه يمكن عمره 24 أو 25، يعني ولد كبير في السوق. فاخذ امه واخواته وذهب بهم للقصير، بين المدينه والقصير قرابه 5 كيلو، ولكن طريق سريع وسيدين مريح يعني. فهم راجعين بعد الدرس، الأبو يتصل على الأم: ليش ما نمشوا هناك؟ قالت: والله في العيال قالوا ما نمشي. طيب ليش ما نمشوا؟ الولد أخاف يرقد وهو يسوق. قالت: ما إن شاء الله الولد بعد قاعد أسوق له قهوة وأسولف عليه إن شاء الله ما يعرف. وكل شوي يتصل هكذا بقالت: والله كنا ثلاثين، طيب أنت ولد سبعون، أعطيني ولد، يا ولدي إن شاف النوم وقف السيارة وقف. طبيعي الأب يتابع موضوع. لما بقي على المدينه 150 و200 كيلو العائله غلبت الامر، طبعا صار نجيب وكبر بس الام قاعده تحاول. غلبها النوم، الولد غلبها النوم، والحرب السياره انقلبت وماتوا كلهم. اي والله ماتوا كلهم. فقلت لماذا انت ينفجر غنم؟ بدا يحدثهم: لا لا وصلى عليه في الحرم اثنتي عشرة فجأة لديه. يقول الشيخ: دخلت البيت لما خلص العزاء، أنا كان في مجلس إخواني يجيبون القهوة والشاي. يقول: دخلت البيت لما خلص العزاء، أمر على صغارة أخذ الألعاب بعد لا أحد حركنا من ثلاث أيام، لأن بلوز واحدة من أدخل المطبخ أجد بقايا الطعام من قبل ما يوقفون. تدفع الخبز يقول والله اني اشمها ريحه عيالي. انت لو ماتك ولد ماتك ولدين تخيل لو ان المصيبه تعب برضه يصل عمره 65 ويرجع في عائلته كلها طعم الفتى كلها وسكن في الملحق عند اهله ملحق الخارج اللي عالي يكفي الدوامين رتب خوفه ويروح يسال شده الوحده اللي يجي الشيبه فسكن في الملحق عند اهله لحد ما يتزوج الجديد ورد الفتى. دائما اذا اصبت مصيبه احمد الله انك لم تكن اعظم قل يا ربي لك الحمد ان تكن اخذت فقط فضالك اعظم وان تكن ابتليت فقالت يا ربي لك الحمد. هذا ترى يا جماعه دواء عظيم للصبر على المصائب حتى لو لم تكن اعظم يا ربي لك الحمد انك نقلتني انا وياك معاك يا رب لك الحمد انك اعطيتني اربعه اولاد واحد معاهم للدين الحمد لله يا ربي انك انت ما ابتليت في الجنه احمد الله سبحانه وتعالى ان المصيبه ليست اعظم. مره في احدى دول شمال افريقيا كان لزياره مع بعض الاخوه فطلعنا للبر وكان البر هذا بجانب بيوت كذا مزارع صغيره فكان معي شويه ذكاء فقلت الواحد اصحابي ايش رايك الوضع على البيوت؟ تعطيهم ليش؟ فقط ما نظر في الباب والليل كيف حالك؟ وضع عليهم الحاجه والفرق كيف حالك يا اختي والله طيب وين بابا والله بابا ما وين امك تطلع لنا الارض كيف حالك يا اختي وين زوجك تطلع لنا المسجون كم سنه تسوي الديون طيب طيب تعطيها المجلس مررت على المراه واقف عند الباب كيف حالك يا اختي ان شاء الله وين زوجك تطلع لنا المسجون وين اولادك والله اولادي لا يطلعون لنا قالت ما يستطيعون ان يقولوا اذكر كل صلاه في ذلك واذا يا جماعه البيت عباره عن صاله كذا بس يعني مصبره مقسمه فيها المنطقه فيها الى حمام والارض اسمنت ثمانيه بلده ولا مفروشه واذا اربع اطفال كبرهم عمره 15 مفتوحين على بطونهم عندهم اعاقه ورؤوسهم متقابله هو في النص في كوسه وجزر وكذا مسلوقه ومقطعه وياكلون باقوالهم والله هذا ما اسمع ياكلون باقوالهم ويلتزمون يقعدون مشرف الاعصاب هذول عيال كانت في والله عندي بس ولد واحد كبير مضبوط الان لكن هذول اولاد قلت بالمتى أنا الحال طبعا رائحة البيت كانت طاقة كانت والله منذ أن يولد وهم على الحال طيب يا أخي نصيبة واضح أن واحد يسوي طاقة على نفسه وهو لطف يعني يا أخي أنت مأجورة والله يجزيك خير اهتم بشوي كانت أنا أهتم في ولدي أنا أصلح له ولا أصلح هذا ولا أعتني بالمزرعة اللي برا المزرعة صغيرة أجلها 86 متر بعد ولا انا اعتني به جعلت تبكي فانت احمد الله ما جاء في البلاء تعرف ان الدين من هو اعظم منك بلاء دائما عرض نفسك انك تحمد الله على الامر الذي يسرك والذي لا يسرك لذلك يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه الا سواه اي واحد يعملك مكروه ما تقول له شكرا ما تحمد الا الله اذا ابتلاك بشيء مكروه اليه أدري أنك كريم وأنك ستعوضني خيرا من جرائمك. فقلنا أول شيء في كتاب الأجر، الأمر الثاني أن الإنسان يتخيل لو أن المصيبة أعظم الإنسان يقول يا رب لك الحمد إن تكن قد أخذت فقال ما أعطيك وإن تكن كريم فقال ما أعطيك يا رب لك الحمد. ثالثا وأخيرا ما أنزل الله من الله إلا أنزل له دواء يعني وهو من علم وهو جهل وهو لا تيأس من علاج الله من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يشفيك اعتني به القدرات، يعني كان مثلا في عامة تامة لكن عند السمع وبصر ولسان فعلا بها وتطور. دخلت مرة على مستشفى مثلا في الرياض، مستشفى للنقاهة، واللي فيه كلهم من المصابين بحوادث سيارات سريعة وكذا، فهو غالبا ما يتحرك إلى رأسه. دخلت على شاب مثل عمر 20، وإذا المستشفى كل عبارة عن أوراق كبار في الورقة متر في متر وعشرين تقريبا كبيرة من الصحيفة تعلم، وإذا تصور عليها صفحات من القرآن، آية أول خمس صفحات من سورة البقرة قدام حتى ولو على هذا الأحوال. قلت حفظت الذي كان بكتب يده وصفت صفحة رابعة، خلصت باقي مكتبة عشان يلمونها لي في الجملة اللي بعدها. فرحان يا رسول الله قلت والله ما قال احد مثلا حفظ القران عشان يكتب الامام مسجد يعني وبيكتب تحكيم، ما هو مسكين مصاب بهذه الاعاقه. لا، هذا اللي حسن اني انا لوجودي اني انا سويت شيء حفظت القران. ودخلت على واحد مره ايضا في النقاهه في جده مصاب ايضا باعاقه، يدينا تتحرك وكذا يعني تتحرك يمكن الى 70%، لكن انا الذي يرزقني ما عنده القدره على العنايه بل فحاطين يعني الملكه. ذلك يحتاج سريه صغيره يعني بعض الاشياء والحقائق. والقي عليه يا جماعه القاموس بالانجليزي، الانجليزي له 1000 صفحه. واذا قلت ما شاء الله يفضل الانجليزي يمكن احسن من الامريكان. قلت كيف يا ولدي؟ قال والله بس الانجليزي احب، انا احب اللغه الانجليزيه. وجابوا لي هذه هذا الحفظ تقريبا الان يمكن نصف وجالس في المستشفى وما عم بعده جالس. فجئت بعد سنة أزور فأسأل عن جد وين أحمد؟ قالوا لي يا باشا في كيف طلع وصار دكتور الإنجليزي وكذا واشتغل في شركة والله ما أدري اشتغل في كذا علاقة بالإنجليزي يعني لكن لا لكن انظر إلى أهل كيف اعتنوا به وواعتنوا بنفسه. فلا تعتبر ما دام عندي واحد كذا معناه أنه خلاص هذا يعني يعتبر في البيت بس يتأكد بشكل مركز ويلا احفظ الخاتم مثل الله يحفظه من الناس. لا، حاول انك تحفظ بالاجر تحفيظ القران تعليمه تطوير قدراته العنايه بمشاعره عدم جرح مشاعره الرافه به اللطف معه معه. واعلم ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كان عندهم انواع يعني من الاضطرابات وهي لا اسمع ذلك فرض امر من جبروح. كان اعرف شديد العرض ويقول اني لا ارجو ان اقع بعرجه هذه الجنه. عبد الله بن عباس ثم بطل في اخر حياته. عبد الله بن ام مكتوم اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى يقول مرحبا بما عاتبني به ربي كان اعمى عبد وتولى ان جاءه الاعمى حتى ما قال ان جاءه الصحابي ان جاءه جنوبي مكتوم. لا، وصفه الله بالوصف الذي ربما انتقص له الناس بسببه. الاعد عن سجنون الاعمى مسكين ثم الاعمى منزل في القران وعود الى النبي صلى الله عليه وسلم لاجل مرحبا بمن عاتبني في دار يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله يزكى او يتذكر وتنفعه الذكرى. ولذلك طور قدرات قدر المستطاع الامام الترمذي كان ايضا كان شديد العرض وكان اعمى ومع ذلك رواه الترمذي. عطاء بن ابي رباح قالوا كان أشل يعني أحد مثل اللي يصاب أحيانا بجلطة تجد أحد جانبين مصاب بنوع من الشلل أو يمشي أعرج أو العربية أو كذا. يقولون كان أشل وكان شديد الحور وكان أفضل الأمن وكان قصيرا وكذا توفى أشياء كثيرة. يقولون وكان عبدا مملوكا عند الزيت فسيد تورط انشغل بمحل ما يقدر يشتغل لانه ما يقدر يشيل ويحط اذا حط من ما يدري ما يفعل به فاعتقه لوجه الله. فذهب الى امه يبكي. هذا اول واحد يعتق ويضيق صدره اذا اعتق. ذهب الواحد اذا اعتق يفرح هذا عدل. فذهب الى امه يبكي قال يا امي. قالت نعم. قال يا امي اعتقني سيدي مصيبة إلا أعتقد. قالت ليش؟ قالت المفروض تفرح. قال يا عمي بالتأكل يطعمني ويسقيني ويسكنني ويعالجني، يعني يجب عليه ما دام اللي حاسس بفلوس عندك يجب عليه انه يعتني فيه. قال انا اعتقني انا وين بروح وانا على حالي؟ قالت يا ولد لهم الله خلص ام العاقله بعد ما قالت تبكي عندي. قالت يا ولد قالت هل تريد عز الدنيا والاخره؟ قال طبعا. قالت اطلب العلم والله يقف عندك لديك في البلوز اطلب العلم. يقول ما اصطرف يطلب العلم يكتب في الحلقه يحفظ ويكتب. يقولون تفرد في طلب العلم وصار هو مثل الناس في الحج ما في اعلم منها على وجه الكره غير الحج واحكامه. فجلس مره يفتي الناس بمنى وقوه في احترام الشيخ فهارون الرشيد في خيمه في منى وعند الحاجه وعند المشايخ. فصار عنده مساله علميه تتعلق بالحج فقال يا جماعه اعطوني في كذا. فتوقفوا لي قال والله لا انا ما عندي انا اسالك ولا اسالك يا جماعه ما في احد يفتي. قالوا لا يعلم بها المساله الا عرفنا بها والله ان يجيب لك المساله من قصر. قال طيب يا حاتم قال نعم. قال ادعو لي عطاء بن ابي رباح يجيب عشان يجيب. ذهب الحاتم الى عطاء عنده في نفس واحد يسالون حج ويتخلص غير حتى لو صار. قال يا عطاء قال نعم سؤال. قال لا بس الخليفه يريد يريد الخليفه المسؤول بالناس اللي بين يديه حسب المساكين وفي من ساعة عشان ينظر الزوع عشان يسأل وترد الزوع الخليفة عشان السؤال التجاوز. قل له يكتب سؤال الذي يقول لا أجاوبه من زوجته أنا ما أقدر أطلع من المكان في منى. قال له يا خذ التعب. قال ما أقدر قال له دوري التعب. قال إذا ما دام أنه صارت الصلاة ما دام كذا اذهب إلى الخليفة وقل له العلم يؤتى ولا يأتي. كل يحتاج كل يجي هو بيقول تعال إذا أنا العلم بنا يأتيني دور العلم وهو بالعلم يروح عند الحاج حفظ الكلمة ومسكنا ما فهم وراح عند الخليفة. أما بيت العلم يوجد ولا وراح عند الخليفة قال له يا خليفة. قال نعم. قال الله أعطاك يقول لك العلم يوجد ولا يأتي. الخليفة مضطر يعرف الجواب فقام وذهب الى عرشه. يقولون فجاء فامتلأ الناس به وصار وخر من قريب. فلما وقف بين يدي عطاء عطاء يسلم كان بين يديه حاج من البستان ولا من عود البستان فاذا رجل الخليفه كيف وكيف بسيرة ما هو كان واحد مسكين في نص السؤال ما بتخلص. قال لا هذا الخليفه وعندي سؤال ثاني امسك الصف من هنا ولا ما جاء. فرجع الرجال من الصف قدام الخليفه كما اعطاها كل اللي قدام الخليفه يعني انا قلت له سريعا لو استهم بهذا اللي كان تهم بس شكله مره ما يكون استهم لحد ما وصل للخليفه. فلما سال واجاب السؤال اجاب على طول. ذهب الخليفه ويلتفت على ولديه الامين المامون ويقول يا بني اطلب العلم والله ما رأيت نفسي في موطن في حياتي كلها أنا أدل مني من بين يدي هذا. كيف الله دلني جاب لنا لأن عندها والله ما جيت أخذ منه فلوس ولا أطلب من شفاعة في شيء ولا أتزوج منه لا أكل العلم سبحانه وتعالى. ومع ذلك كان لذلك الإنسان حرص على أن يستثمر أيضا في ولده إذا كان عنده نوع من الإعاقة أو عنده نوع من جلد الذهب والإضرار وغيره. تحتسب وتبحث عن جميع السبل لاجل ان تستفيد. واسال الله جل وعلا ان ينفع بها. اسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح نياتنا وذرياتنا. اسال الله ان يصلح نياتنا وذرياتنا. اسال الله ان يجعلنا في هذا الشان الكريم من المقبولين. اسال الله ان يجعلنا في هذا الشان الكريم من المقبولين. اللهم اغفر لنا شهر رمضان بالاخوان والعزه بالنيران. اللهم اجعل موعدنا مفتوحا لنا. اللهم عمنا جميعا بكرمك وفضلك واحسانك. اللهم يا جاء يا عظيم المجد يا كريم الطرح. اللهم يا مغفر التجاوز، اللهم يا واسع المغفرة، اللهم يا باسط اليدين بالرحمة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تقبلت صيامه وقيامه وتلاوته ممن تعتق رقابه من النار يا رب العالمين. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم احفظ ذرياتنا من الانكار، اللهم احفظ ذرياتنا من الفساد ومن صحبة الاشرار يا رب العالمين. حفظ جلال الاكرام، اللهم اجعل المستقيم في الطاعه دعوه مجابه، اللهم اجعلها في هذه الساعه يا حي يا قيوم. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واغفر ديننا واصلح ذرياتنا واصلح ذرياتنا واحفظنا واحفظ البحرين واهلها من شر الاشرار ومن الفجار ومن شر ما تعامل عليه الليل والنهار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. حفظ جلال الاكرام، اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اشكر الكرام اتفاق الله يسر في هذا الجامع المبارك وايضا تمثيل البحرين وانتم بلا شك الشكر الاول بعد شكر الله تعالى لكم جزاكم الله خيرا على هذا الفطور الطيب. صلى الله عليه وسلم. في الختام لا يسعنا الا ان نتقدم في جزيل الشرك والعرفان الى ضيفنا فضيله الشيخ الدكتور محمد حبيبي على هذه